ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء وعافية من سحر عظيم وحسد وحقد دفين عليها. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يعافيك والله يحفظك. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون ومس ظالم عاشق في الجسد قد شغفها حبا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أهلك يا ربنا من سكن الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر. أهلك يا ربنا من سكن الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر عليها. يا ربنا يا عظيم أرنا عظمتك في من وكل بالحسد وعقد عقد الحسد وضرنا بحسد وأتى عن طريق الحسد وحسدنا هو كما حسدنا البشر ومن شر حاسد إلى حسد. أرنا عظمتك وقوتك يا ربنا وأهلك يا مولانا من كان شيطان الليل أتى عن طريق عين حاسدة وحاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. عليك يا ربنا بشيطان عين ظلمها وقهرها وغلبها ومن شر حاسد إذا حسد. أهلك يا ربنا موكلا بحسد. أهلك يا ربنا من خدم الساحر والساحرة. أهلك يا ربنا من حرس الأسحار والعقد. أهلك يا ربنا ظالما وعاشقا حاسدا. أهلك يا ربنا من يريد إهلاكها ومن ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. أنت حسبنا على من ظلم ومن شر حاسد إذا حسد. أهلك يا ربنا من ظلمنا وطغى وبغى وتجبر علينا أهلك يا ربنا من سكن الجسد عاشقا عشقها وظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها وعن زوجها صرفها وعن زوجها صرفها أنت حسبنا على من ظلم وسكن الجسد فأهلكناهم بذنوبهم أهلك يا ربنا عاشقا ظلمها وطغى وتجبر عليها بحقده وحسده وظلمه وطغيانه وباغيه فأهلكناهم بذنوبهم أهلك يا ربنا عاشقا سكن الراس وملك الجسد سكن الراس وملك الجسد أهلك يا ربنا حاسدا أهلك يا ربنا حاقدا أهلك يا ربنا ملكا من ملوك الجن الظالمين وفرعونا من فراعنتهم الباغين وسلطانا من سلاطينهم الفاجرين فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم أهلك يا ربنا عاشقا في الجسد أهلك يا ربنا عاشقا في الجسد عن القرآن صدها وعن الصلاة ردها وعن زوجها صرفها حسبنا أنت عليه وكفى فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم أهلك يا ربنا ظالما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فأهلكناهم بذنوبهم الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أهلك يا ربنا من سكن الجسد ماردا وعفريتا جنا طيارا وغواصا أهلك يا ربنا من ملك الجسد ومن غطى على العقل أهلك يا ربنا من سخر لنفسه الجسد أهلك يا ربنا من أسكر على الروح الطيبة الزكية النقية وعلى الجسد الطاهر الراكع لك الساجد الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أهلك يا ربنا من سكن القلب والصدر أهلك يا ربنا من خدم سحرا مدهونا أهلك يا ربنا من خدم سحرا مدهونا حرزه وعقده أهلك يا ربنا من أتى عن طريق سحر مدفون لها ولأهلها في الديرة هناك قويا عظيما مخدوما ومحروسا ومحروزا بالثعابين في الجن المردة والعفاريت يحرسونه بالليل والنهار أبطل أثره واحلل عقده وفك مرابطه واحرقه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا او معذبهم عذابا شديدا فاهلكناهم بذنوبهم. اهلك يا ربنا من سكن جسدها بذنوبه يا ربنا وبسيئاته وبظلمه وطغيانه وبغيه علينا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أهلك يا ربنا ظالما أهلك يا ربنا فاجرا ساحرا حاسدا عاشقا عشق الروح عشق الخلق عشق الجسد عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والنظافة. أهلكه يا ربنا سكن رحمها سكن رحمها سكن ظهرها عقد العقد دائرية على وسطها دائرية على وسطها سكن الرأس ويتحكمه الجسد عن طريق المخ والمخيخ. أنت حسبنا عليه. أهلكه يا ربنا بذنوبه فأهلكناهم بذنوبهم. أهلك يا ربنا من ظلم أهلك يا ربنا من حسد وعشق وسكن الجسد وآذاها ولنصبرن على ما آذيتمونا يا قوم لم تؤذونني. أهلك يا ربنا من آذانا بسحره بعقده بنفسه. أهلك يا ربنا نفسا خبيثة عليها وفيها وبينها وبين أمها وأبيها عليها وعلى أبيها وأمها فيها وفي أبيها وأمها. بسم الله يرقيك بسم الله. اللهم أهلك يا ربنا نفسا خبيثة مستخبثة ظالمة حاسدة حاقدة. بسم الله. أهلك يا ربنا نفسا خبيثة سكنت جسدها أتت عن طريق السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. بسم الله يرقيك من نفس ظالمة يهودية ونصرانية سكنت غرفتها سكنت بيتها سكنت جسدها بينها وبين زوجها بسم الله يرقيك من نفسه. ألقي يا ربنا نفسا ظالمة، ألقي يا ربنا نفسا ظالمة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. الآن الآن الآن يا ربنا موعد هلاكهم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. من سكن جسدها، من سكن جسدها وآذاها وغلبها وقهرها بسحره وحسده وعقده، بسحره وحسده وعقده، بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر. أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. الآن يا ربنا موعد من ظلم، الآن موعد من حسد وحقد وعشق الجسد، هلاكا له يا ربنا، هلاكا له وخزيا يا ربنا، وفتكا وقتلا وقتلا وقتلا. اقتل يا ربنا من قاتلنا، قاتل يا ربنا من قاتلنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل يا ربنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل يا ربنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل يا ربنا. من ظلمنا، من حسدنا، وكل نفس ظالمة، وكل نفس نفس نفس نفس، يهودية يهودية، نصرانية نصرانية، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا نفسا ظالمة الآن يا ربنا، الآن تهلك نفسا ظالمة، تهلك نفسا يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة وملحدة. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تنجي أمتك يا مولانا وأهلها أجمعين من السحر العظيم، من السحر العظيم المشترك. اللهم اقضي يا ربنا سحرا مشتركا فيما بينهم وعليهم، يا الله اقضي يا ربنا سحرا مشتركا، اقضي يا ربنا سحر العائلة، اقضي يا ربنا سحر العائلة، اقضي يا ربنا سحر الأسرة، اقضي يا ربنا سحر العائلة، اقضي يا ربنا سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق وأن لا يبطل، اقضي يا ربنا سحر تفريق بينها وبين أبيها وعليها وعلى أبيها وأمها، اقضي يا ربنا سحر تفريق بين أبيها وأمها وبين أفراد العائلة، اقضي يا ربنا سحر تفريق فيما بينهم، اقضي يا ربنا سحر الشتات، اقضي يا ربنا سحر الشتات، اقضي يا ربنا سحر العذاب والنكال لها ولأهلها، اقضي يا ربنا سحر العذاب والنكال لها ولأهلها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطلي يا ربنا سحر الشتات، أطلي يا ربنا سحر العذاب، أطلي يا ربنا سحر الشقاء، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الآن يا ربنا موعد من؟ من ظلم بهلاك عظيم يا ربنا. الآن يا ربنا تهلك من سكن الجسد، الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك تهلك من سكن الجسد، تهلك من عشق الجسد، تهلك يا ربنا الساحرة والساحرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا هلاكا لمن ظلم وطغى وبغى وتجبر وسكن الجسد أو من حول الجسد، ومن حول الجسد، ومن حول الجسد، ومن حول الجسد يحرس العقد، ومن حول الجسد يحرس، يحرس الساكنين في الجسد لئلا يخرجوا من الجسد. أنت حسبنا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا عاشقا قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. أهلك يا ربنا العاشق، أهلك الآن يا ربنا أهلك، أهلك الآن يا ربنا أهلك، أهلك الآن يا ربنا أهلك، أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا بذنوبه، أهلكناهم بذنوبهم، أهلكوا يا ربنا بذنوبه، أهلكوا يا ربنا بسيئاته، أهلكوا يا ربنا بطغيانه، أهلكوا يا ربنا بظلمه، أهلكوا يا ربنا بسحره وحسده وحقده للمؤمنة والمؤمن يا ربنا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا بظلمه العظيم. اللهم أهلكوا يا ربنا بظلمه، أهلكوا يا ربنا بظلمه، أهلكوا يا ربنا بظلمه. حسبنا الله وكفى على من ظلم وطغى وبغى وسكن الجسد. بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد. أهلكنا قبلهم من القرون، وكم أهلكنا قبلهم من القرون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أنهم إليهم لا يرجعون. أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا ظالما سكن الرحم، سكن رحمها قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. مزقناهم مزقناهم مزقناهم كل ممزق، قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم. قطع يا ربنا من سكن الجسد، قطعه يا ربنا ومزقه وعقده وعقده. الله أكبر الله أكبر، وحسبنا الله وكفى، على من ظلم وطغى وبغى. وأنه أهلك عادا الأولى، وأنه أهلك عادا الأولى، أهلك عادا الأولى، أهلك عادا الأولى، أهلك عادا الأولى، أهلك عادا الأولى. فأما ثمود فأهلكوا، فأهلكوا بالطاغية، فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد. الآن الآن بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من سكن الجسد. أهلك يا ربنا بذنوبه، فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم. أهلك يا ربنا من سكن البطن، أهلك يا ربنا من سكن الرحم، أهلك يا ربنا من سكن الظهر. بسم الله بسم الله، أرقي الروح والجسد بسم الله، بسم الله يرقيك أنت والوالدين، أنت والوالدين، أنت والوالدين، مما فيكم وعليكم وبينكم، مما فيكم وعليكم وبينكم. بسم الله يرقيكم من سحر عظيم، من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل. اللهم أظهره وبينه يا ربنا، أظهره وبينه يا ربنا، وأبطله بحولك وقوتك، كان في الجسد أو في بيت كانوا فيه، ووراءهم ومن حولهم ومن فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أطره يا ربنا بحولك وقوتك، أطر يا ربنا سحر الأقارب، أطر يا ربنا سحر الأقارب، أطر يا ربنا سحر الأقارب من جهة الوالد، أطر يا ربنا سحر الأعمام والعمات وأولادهم وبناتهم، وأولادهم ذكورا وإناثا، أطر يا ربنا سحر الأعمام والعمات، أطر يا ربنا سحر الأعمام والعمات، أطر يا ربنا سحر الأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا، أطر يا ربنا سحر الأخوال والخالات، أطر يا ربنا سحر الأخوال والخالات، أطل يا ربنا سحر الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا، أطل يا ربنا سحر الأخوال والخالات، أطل يا ربنا سحر الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا، أطل يا ربنا سحر في الجسد وخارج الجسد، أطل يا ربنا سحر في الجسد وخارج الجسد، أطل يا ربنا سحر في الجسد وخارج الجسد، تعقد وتشبك، أطل يا ربنا سحرا قديما له سنوات كثيرة، له سنون كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا تشبثت، أطل يا ربنا أسحارا تربطت، أطل يا ربنا أسحارا كالشبكة على جسدها وأثرت على الروح وأثرت على العقل وأثرت على الدين. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل سحرا عليها وعلى الوالدين، عليها وعلى الوالدين، عليها وعلى الوالدين، تفريقا فيما بينهم، تفريقا فيما بينهم، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا رب سحر حسد وحقد، أطل يا رب سحر حسد وحقد، أطل يا رب سحر مدفونة مدفونة مربوطة في أسفل ظهرها، معقودا في أسفل ظهرها، في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص. يا ربنا أطله بحولك وقوتك، أطل يا رب سحر مدفونة في الديرة، مدفونة في الديرة مرشوشة منثورة ومذرورة بسم الله بسم الله. أطلي يا رب نسحنهم في الديرة, أطلي يا رب نسحنهم يتبعوهم, أطلي يا رب نسحنهم هنا وهناك لهم, أطلي يا رب نسحنهم كظلهم كظلهم معهم, أطلي يا رب نسحنهم كاللباس كاللباس يلبسونه كثيابهم كثيابهم يلبسونه. أطلي يا رب نسحن عظيما, أطلي يا رب نسحن قديما, أطلي يا رب نسحن قديما. قد عاف عليه الزمن, قد عاف عليه الزمن وبطل ما كانوا يعملون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. نقذف بقولك العظيم السحر إن الله سيبطله على أسحارها كلها كلها كلها, عظيمها وهينها, قويها وضعيفها, قديمها وجديدها, وما يتجدد منها وما يتنقل, وما كان خاصا بها وما كان عاما لها ولأهلها. اللهم أطله يا ربنا وازهقه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا نسحن مدسوسا أم يدسه في التراب, مدسوسا في التراب أم يدسه في التراب. أطل يا ربنا نسحن مدسوسا في التراب, في التراب في التراب, في المزرعة في المزرعة, في المزرعة في المزرعة, في بيت كانوا فيه, في بيت لهم هناك في الديرة, في بيت لهم هناك في الديرة. أطل يا ربنا نسحن يتبعهم, أطل يا ربنا نسحن هنا هنا هنا لها ولأهلها, هنا لها ولأهلها, هنا لها ولأهلها, هنا وهناك. أطل يا رب نسحن في الأساسات, أطل يا رب نسحن في الأساسات, أطل يا رب نسحن في الأساسات, أطل يا رب نسحن في الأحواس في الأحواس في الأحواس في الأحواس, وفي طرقات مؤدية لهم, وفي طرقات مؤدية لهم. أطل يا رب نسحن عظيما في المقابر في المقابر, في القبور في القبور, ومع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم. وبطل ما كانوا يعملون. وإذا القبور بعثرت, وإذا القبور بعثرت, وإذا القبور بعثرت. أطل يا رب نسحن عظيما, أطل يا رب نسحن مدفونا أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب. يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه في التراب, يدسه في التراب, يدسه في التراب, يدسه في التراب, يدسه في التراب. أطل يا رب نسحر أذية, أطل يا ربنا سحر أذية. يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني, ولنصبرن على ما آذيتمونا. وأوذوا وأوذوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحر أذية, اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد. أطل يا ربنا سحر عظيما, أطل يا ربنا سحر عظيما, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحر من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة دسته رشة نزرته. أطل يا رب نسحر امرأة, امرأة أكلتها شربتها شممتها. أطل يا رب نسحر عظيمة, أطل يا رب نسحر عظيمة من امرأة من امرأة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية. أطل يا رب نسحر امرأة, أطل يا رب نسحر امرأة, أطل يا رب نسحر امرأة, أطل يا رب نسحر امرأة. أرسلت عليها جنا عاشقة جنا ساحرة من ملوك الجن في جسدها سكن وظلم وطغى وبغى عليها. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب نسحر مدفونة, مدفونة لها ولأهلها, مدفونة لها ولأهلها. أطل يا رب نسحر الفقر والقلة والذلة والمهانة, أطل يا رب نسحر يضعفها, أطل يا رب نسحر الجنون الجنون الجنون الجنون, أطل يا رب نسحر يجننها, أطل يا رب نسحر الخبائث, أطل يا رب نسحر الهلاك والعذاب والتعاسة والشقاء. وبطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. أطل يا رب نسحر طلاسم وشعوذة, أطل يا رب نسحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقى شركية, وعزائم ورقى شركية. أطل يا رب نسحر من ظهورها, أطل يا رب نسحر من ظهورها ومن شعرها ومن شعرها ومن شعرها ومن شعرها ومن شعرها. أطل يا رب نسحر عظيما قويا شديدا, أطل يا رب نسحر عظيما, أطل يا رب نسحر عظيما. بينه يا ربنا أظهره يا ربنا, وأطله يا ربنا, وأخرجه يا ربنا. مدسوسا مدسوسا في التراب, مدفونة مدفونة مدفونة تحت شجرة تحت شجرة تحت شجرة, وفي الأحواش وفي الأحواش, هناك وهنا هناك وهنا. أطل يا رب نسحن هنا وهناك, هنا وهناك, هنا وهناك. مدفونة مدفونة مرشوشة ومنذورة ومذرورة. أطل يا رب نسحن إنس وجان, أطل يا رب نسحن يجدده جان من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الباغين المعتدين. وبطل ما كانوا يعملون, بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأزرق, أطل يا ربنا السحر الأحمر, أطل يا ربنا السحر الأبيض. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب نسحر هوى وعشق, أطل يا رب نسحر هوى وعشق, أطل يا رب نسحر هوى وعشق, أطل يا رب نسحر محبة محبة محبة محبة. أطل يا رب نسعى ظلم وانتقامه، أطل يا رب نسعى ظلم وانتقامه، انتقام من أبيها، انتقام من أبيها، انتقام من أبيها، انتقام من أمها، من أمها، من أمها، من أمها، من أمها، أطل يا رب نسعى ظلم وانتقامه، ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم لها، لها ولأهلها، أطل يا رب نسعى ظلم وانتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام من أبيها، من أبيها، انتقام من أهلها، من أهلها، انتقام من أمها، من أمها، من أمها، أطل يا رب نسعى ظلم وانتقامه، اللهم أطل يا رب لا تحرم خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية إلى الآن لم يعلم، اللهم أعلمنا إياه يا ربنا وأطره بحولك وقوتك، يا ربنا بحولك وقوتك، يا ربنا وطلبا كانوا يعملون، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته، وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، قصدناك قصدناك يا مقصد القاصدين، فلا تردنا خائبين، ولا تخيب رجاءنا فيك يا رب العالمين، ولا ترد أيدينا صفرا، فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا، اللهم إنا نسألك أن تبطل أسحارها وأسحار أهلها أجمعين أجمعين أجمعين، اللهم أطل حسدها وحسدهم أجمعين يا ربنا، أطل أثر عيون فيها وفيهم أجمعين يا ربنا، وعليك يا ربنا وأهلك يا ربنا ظالما في جسدها يا ربنا، حاسدا ساحرا عاشقا، اللهم أهلك بحولك وقوتك، الآن الآن الآن نسألك وكلنا أمل فيك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا الآن يا ربنا فيسر زواجها، اللهم يسر زواجها يا ربنا، اللهم يسر زواجها يا ربنا، اللهم أطل أسحارها، أطل يا ربنا أسحارا وعقدا في جسدها وفي الأرض لها وعبر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، أطل يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، كتب بالقرآن دنس به القرآن، اللهم أطل يا رب سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، أطل يا رب سحرا على شعرها، على شعرها وعلى دم حيضها، وعلى دم حيضها، وعلى دم حيضها، يجدد على دم حيضها، أطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا مربوطة ومعقودة، تجمد في بطنها، تجمد في رحمها، تجمد في أسفل ظهرها، تجمد مربوطة ومعقودة في فخذيها، في فخذيها، وفي الأرداف، وفي الأرداف، أطل يا رب سحرا في المبايض، في المبايض. مغروز مغروز في المبايض غرزوا غرزوا غرزوا خيطوا خيطوا أطل يا رب سبحانه مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة أطل يا رب سبحانه أدخلوه في بطرها أدخلوه على السلاسل على السبح على الخرز على الورق على الجلود على الشعر على الخيوط على الخيوط على الإبر على الإبر على الإبر على الإبر أطل يا رب سبحانه غريبة وعجيبا وقوية حادا في بطنها وفي رحمها وفي رحمها أطل يا رب سبحانه تهديد تهديد ووعيد تهديد ووعيد أطل يا رب سحرا عظيما سحر العذاب والنكال وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر سحرا شاملا وعاما أطل يا رب سحرا كاملا شملها من على رأسها إلى خص قدميها وشمل أهلها وبطل ما كانوا يعملون أطل يا رب سحرا عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها أصبحت به مستودعا للسحر أصبحت به مستودعا للسحر أطل يا رب سبحانه أصبحت به مستودعا للسحر في جسدها في جسدها في جسدها الأسحار الأسحار العظيمة اللهم أطلها يا ربنا لا عظيمة عندك يا ربنا لا عظيمة إلا ما عظمته اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين هو علي هين يا الله يا ربنا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم أطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أطل السحر العظيم والحسد العظيم والحسد العظيم والحقد الدفي والحقد العظيم يا الله يا الله اللهم احل يا ربنا كل العقد احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة يا رب العقد كلها وأطلها يا ربنا أطلها يا ربنا اللهم احللها فجرها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم مزقها وقطعها يا الله في قلبها في قلبها وصدرها وتحت ضلوعها وبين ضلوعها وعلى ضلوعها في صدرها وفي ظهرها في العمود الفقري معقودة في الفقرات مربوطة مغروزة مخيطة مخيطة في المعدة في المعدة في المريء في المريء وعلى قلبها في نياط القلب في نياط قلبها في سويداء قلبها وفي الدم وفي الدم وفي الدم تجري وفي الدم تجري وبطل وبطل ما كانوا يعملون أطل أسحارها كلها أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا الكواكب والنجوم أطل يا ربنا أسحارا خفية مخفية مخفية أطل يا ربنا أسحارا خفية مخفية خفية مخفية قوية جديدة عظيمة أطلها يا ربنا بحولك وقوتك لا تردنا يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا. اللهم كن لها يا ربنا المؤمنة المؤمنة إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت أحصنت أحصنت أحصنت فرجها أحصنت فرجها وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب افتح الكواكب والنجوم وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت بسم الله بسم الله. أطل يا رب اصحى الكواكب والنجوم أطل يا رب اصحى على عقلها أطل يا رب اصحى على شجرة على شجرة على شجرة معلقة ومع الطيور تحلق به ومع الطيور تحلق به. أطل يا رب اصحى مع الطير مع الطير مع الطير مع الطير. أطل يا ربنا سحرا في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة. أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا رب سحرا على أثر لها على أثر لها على أثرها على أثرها. أطل يا رب سحرا من قريبة من قريبة حافلة حافلة من قريبة من قريبة أخذت من أثرها أخذت من أثرها أخذت من شعرها أخذت من ظهورها أخذت من دمها من دم حيضها أخذت من عباءتها أخذت مما مس جسدها أخذت من أخذت نعالها أخذت نعالها أخذت نعالها أخذت نعالها. أطل يا رب سحرا لها عظيما في أثرها في أثرها في أثرها في أثرها في أثرها في أثرها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أطل يا رب سحر العائلة أطل يا رب سحر العائلة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أطل يا رب سحر غيره غيره شديدة غيره شديدة منها غيره غيره منها غيره منها غيره منها غيره منها غيره منها. أطل يا رب سحر عظيما أطل يا رب سحر عظيما أطل يا ربنا سحر العظيمة على الزواج على الزواج ألا تتزوج أبدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما انتقاما انتقاما منها انتقاما منها انتقاما من والديها من والديها من والديها من والديها. أطل يا ربنا متعلقا بأمها متعلقا بأمها متعلقا بأمها بينها وبين أمها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها. أطل يا ربنا سحر بينها وبين أبيها فيها وفي أبيها فيها وفي أبيها فيها وفي أبيها. أطل يا رب سحر فيها وفي أبيها عليها وعلى أبيها فيها وفي أبيها عليها وعلى أبيها بينها وبين أبيها بينها وفي أبيها بينها وبين أبيها في بطنها وفي بطن أبيها في بطنها وفي بطن أبيها. أطل يا رب سحر فيها وفي أمها فيها وفي أمها عليها وعلى أمها بينها وبين أمها. أطل يا رب سحر عظيم أطل يا رب سحر خفية مخية عليه العهود الموثق ولا يظهر. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وبطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. أسألك يا ربنا فإني أثني عليك الخير كله أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مليكنا وأنت الله الذي لا إله وأنت الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك أنت الله الذي في السماء ندعوك ونستغيث بك يا ربنا فأغثنا ندعوك يا ربنا ونستنصرك فانصرنا. اللهم إنا نسألك فأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك فأنت الله الحي الكريم تستحي من عبادك إذا طلبوك ورفعوا أيديهم بين يديك أن تردهم صفرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا من تأمرنا بالدعاء يا من تكفلت بالإجابة يا ربنا أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بر يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك يا كبير يا متعال يا قادر يا مقتدر يا قدير أسألك يا ربنا فأنت الله السميع القريب المجيب القادر المقتدر القدير. اللهم إنا نسألك يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء يا محب الثناء، أسألك يا رب الأرض والسماء يا علي يا أعلى، نسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤمنين ويا رجاء الراجعين، أسألك يا رب العالمين أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته يا ربنا، واجعلنا في ملته واجعلنا في زمرته، كما جعلتنا من أمته يا ربنا يا رحيم. وارزقنا يا ربنا، وهب لنا يا ربنا شربة من حوضه الشريف يا ربنا. اللهم انا نسألك يا بر يا رحيم شفاء لعبدك يا ربنا وزوجته واهله اجمعين، اشفهم وعافهم وارفع بلاءهم وضرهم، وعليك يا ربنا بمسوس ظالمة عاتقة. اللهم أهلك يا ربنا العشاق من سحرة الإنس والجنة، أهلك يا ربنا العشاق، أهلك يا ربنا العشاق، قد شغفا حبانا، قد شغفها حبانا، قد شغفها حبا، أهلك يا ربنا عاشقا وعاشقا في جسده وجسد زوجته، أهلك يا ربنا عشاقا ظالمين حافدين حاقدين ساحرين ظالمين طاغين باغين، أهلك يا ربنا عشاقا، أهلك يا ربنا عشاقا ظالمين حاسدين حاقدين من سحرة الإنس والجان ومن المردة والعفاريت مرسولين علينا بالأسحار والحسد والعيون، مرسولين علينا بأنفس كائدة ماكرة، أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، أهلكم ودمرهم وقتلهم تقتيلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا العاشق والعاشقة من سحرة الإنس والجان، ارمي يا ربنا عاشقا وعاشقة من جن ظلمة ساحرين عاشقين عاقلين ومحبين للأجساد والأرواح والأخلاق، ارمهم في مقاتلهم يا ربنا ممن سكنوا الراس، ممن سكنوا الراس، ممن سكنوا القلب والصدر والبطن والفرج، ممن سكنوا القلب والصدر والبطن والفرج، ممن سكنوا الظهور الظهور، ممن سكنوا الدم والعظم والمفصل، حسبنا أنت يا ربنا يا عظيم عليهم وعلى من أرضى. شتت شملهم فرق جمعهم عليك بهم يا ربنا وتنزع الملك ممن تشاء عليك يا ربنا بعاشق وعاشقة عليك يا ربنا بعاشق وعاشقة من الجن السعرة من الجن الحسدة ممن سكن الروس ممن ملك الأجساد والعقول ممن أثر على القلوب ممن أثر على البكور ممن أثر على الذرية قطع نسلنا ممن أثر على الذرية قتل الأجنة في أرحام النساء وقتل الحيوانات المنوية اللهم إنا نسألك أن تقتل الظالمين اقتل يا ربنا من ظلمنا من جن عاشقين ظلمونا وقهرونا وظلمونا عليك بهم يا من لا يظلمك شيء ولا يقهرك شيء ولا يعجزك شيء وأنت القادر على كل شيء عليك بعاشق وعاشقة ملك الجسد آذى عبدك وأمتك آذى المؤمن والمؤمنة عليك بعاشق وعاشقة من الجن المرادة ومن العفاريت الظلامة من الغواصين ومن الطيارين ومن سكان الأرض الظالمين عليك يا ربنا بعاشق وعاشقة عليك بعشاق ظلامة سكن الأجساد من جبن عفاريت ومردة أهلكم يا ربنا أهلكم يا مولانا الله أكبر عليكم يا أعداء الله الله أكبر عليكم يا أعداءنا شتت شملهم فرق جمعهم اللهم اقسم ظهورهم وظهور من كان سببا في اتيانهم وظهور من كان سببا في تسليطهم علينا واستحواذهم علينا الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنت حسبنا على من سكن الجسد أنت حسبنا على من آذى الجسد أنت حسبنا يا ربنا على من سحر العقل والروح والجسد أنت حسبنا على مارد وماردة وعلى ملوك الجن الظالمين وعلى سلاطينهم الفاجرين وعلى فراعنتهم الغاصبين أنت يا ربنا عشيقا من الجن من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والكافرين والشيوعيين والشيعة أهلك يا ربنا عشيقا من الجن من المسلمين وغيرهم أهلكهم يا ربنا خلص عبدك وأمتك طهر يا ربنا الأرواح والأجساد والحضور النصيب منهم من شرهم من كيدهم من جمائهم يا ربنا ومن ظلمهم ومن طغيانهم وذويهم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر عبدك وأمتك طهر يا ربنا عبدك وأمتك طهر يا ربنا الزوجين طهر يا ربنا الأبوين طهر يا ربنا الذرية طهر يا ربنا عبدك وأمتك الحظ والنصيب منا من الزواج منا من الإنجاب هذا وطغى وبغى وتجبر قد شرفها حبا قد شرفها حبا ها أنتم أولئك تحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم قد شرفها حبا ولا يحبونكم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي يا ربنا العشاق عليك من الشواق من الجن المرد والعفاريت الظلمة يا ربنا يا ربنا ذبحه يا مولانا قد يصحب ذكى وأمتك يا ربنا اقتل الشاق في الأجساد على النفسية والعقول والأفكار اقتل الشاق في الأجساد على منعوه ظلموه تغلب من وتجبروا اللهم اسلبهم قوتهم اللهم اسلبهم قوتهم اللهم اسلبهم قوتهم اللهم اسلبهم قوتهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بعاشق اللهم عليك بعاشق من سحرة الإنس والجان ومن العفاريت والمرض ممن سكن الجسد ممن سكن البيت ممن سكن الجسد ممن سكن البيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على عاشق على عاشق حاسدين حاسدين ساحرين ظالمين سكن الراس وملك الجسد سكن الراس وملك الجسد عليك بهما وبساحر أتى بهما وبحاسد كان في إتيانهما كان سببا في إتيانهما عليك بعين أرسلهما بعينيه وبنظره وعليك بذي نفس ناكرة كائدة مخادعة ظالمة أرسلهما إلينا وعلينا للإيذاء والظلم والبطش والطغيان عليك بمن نغط العيش يا ربنا عليك من عكر صوى ما يا ربنا بسحره وحسده وحقده ورزمه وحقده وخيانته وخداعه ومكره ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا عليك بعاشق وعاشقة على النفسية دغمراها دلدلاها عليك بمن على النفسية يا ربنا من جن عاشق حاسد عليك يا ربنا بمن على الجسد أرهقه أمرضا أرهقه وأمرضا وأتعبا عليك يا ربنا بجنية عاشقة عليك يا ربنا بجن عاشقة عليك يا ربنا بالمردة والعفار العاشقين من الحيات والثعابين ومن القطط والكلاب والثياب والأسود والنمور والوزر عليك يا ربنا بجن حيات وعقارب عليك يا ربنا بالجن الأسود عليك بالجن الأبيض عليك بمن ظلم نفسه وظلمنا وبمن قهرنا وظلمنا على الحظ والنصيب على المال والولد منعهما وعلى زواج وعلى تفريق بين الزوجين وعلى أذية على الروح والجسد اللهم عليك بالعشاق من الجن الظالمين أهلكم يا رب العالمين اقتلهم يا رب العالمين شتت شملهم يا ربنا اقسم ظهورهم يا مولانا الله أكبر نستغيث بك يا عظيم يا ملك الملوك يا من بيده كل شيء نستغيث بك فارسنا على من ظلمنا وقهرنا على الشياط من الجن في الجسد وخارج الجسد يا ربنا عليك يا ربنا بظالمين وساحرين وحاقدين وعاشقين عليك يا ربنا بعشاق ظلماء في الزوج والزوجة وفي الوالدين وفي الإخوان ولا قواسر عليك بعشاق من الجن المرادة والعفاريت الظلماء في البيوت حاسدين حاقدين ظالمين اهرقهم يا ربنا فاحترقت هرقوه مزقناهم قطعناهم بك نستغيث يا ربنا فأغثنا. ارم يا ربنا عاتقا، ارم يا ربنا عاتقا، ارم يا ربنا جبنا مردة وحفلت ولما، ارم يا ربنا، ارم يا ربنا الحارس على العقاب، الحارس على الأسحار، ارم يا ربنا الخادم، الخادم للسحار، ارم يا ربنا، ارم يا ربنا، ارم يا ربنا، ارم يا ربنا، ارم يا ربنا، ارم يا ربنا الموكل بالحسد وشيطان العيب، ارم يا ربنا العشاق في الجسد من حول الجسد من جد مرضة وعفائيك، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ينصر الله ينصركم، ينصركم، انصرنا يا ربنا، اغلب من غلبنا واقهر من قهرنا، اغلب من غلبنا واقهر من قهرنا، يا ربنا يا ربنا، واذكر كسورنا يا ربنا، واذكر كسورنا يا ربنا، واذكر كسورنا يا ربنا، واذكر كسورنا يا ربنا، اللهم عليك بالعشاق، طهر اجدادنا يا ربنا منهم، طهر يا ربنا بيوتنا منهم، طهر يا ربنا مراكبنا منهم، طهر يا ربنا مقر اعمالنا منهم، طهرنا يا ربنا، طهرنا منهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند كربنا وسوء فينا وسهل وحسد علينا وفينا وبيننا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله بسم الله، ارقي قلبك وصدرك، ارقي بطنك وفرجك، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي القفاره، بسم الله يرقي العظام، العظام والدم والدم واليدين والرجلين والدم والعظم والمفصل والشعر والظهر، بسم الله ارقي الزوج والزوجة والزوجة، بسم الله يرقي الذرية، بسم الله يرقي البيت، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، طهرهم يا ربنا تطهيرا، واحفظهم بحفظك يا خير الحافظين، احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا، وانصرهم يا مولانا، وارزقهم يا خير الرازقين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه جن مريض عاشق، جن عفريت عاشق، ساحر ظالم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء شيء في الارض في الارض في الارض في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفيه، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفيه، ويشفي صدور قوم مؤمنين، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، رحمتك نرجو لقلوبنا وصدورنا وبطوننا وفروجنا، رحمتك يا ربنا نرجو، رحمتك يا ربنا نرجو لرؤوسنا وأفكارنا ونفسياتنا، رحمتك نرجو يا ربنا لأقذيتنا وظهورنا ولدمائنا وعظامنا ومفاصلنا، رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى ساحر وساحرة، ولا تكلنا يا ربنا إلى أنفسنا فنضل فنذل، ولا تكلنا يا ربنا إلى عشاق في الجسد ومن هول الجسد من المرضة والعباريت يا ربنا وارحمنا،

وعلى اثر عظيم يا ربنا يا عظيم. اجعل لها ساعة قوة اجعل لها ساعة قوة اجعل لها ساعة قوة اجعل لها ساعة قوة قوة لنا على العدو الظالم على العدو المرتقم على العدو الحاسد والحاقد على العدو القريب والبعيد والذكر والأنثى. اجعل لها ساعة قوة اجعل لها ساعة قوة اجعل لها ساعة قوة على من ظلم على من طغى على من بغى على من اراد اهلاكنا على من اراد قتلنا. اجعل لها ساعة قوة على الظالم والظالمة وعلى من عشق الجسد وعلى من عشق الجسد وعلى من عشق الجسد. اجعل لها ساعة قوة اجعل لها ساعة قوة على من عشق الجسد على من عشق الجسد على من عشق الجسد على من عشق الفروج يراجع بالليل والنهار. عليك به يا ربنا عليك بالعاشق والعاشقة عليك بالعاشق والعاشقة عليك بالساحر والساهرة عليك بمن سكن رحمه فعشق عليك بمن سكن جسدها فعشق جمالها وبهاءها وريحها وريحها. يا ربنا عليك به لا يسلط هذه الساعة اللهم اقسم ظهره اللهم اقسم ظهره. عليك بالعاشق للجسد عليك بالعاشق للجمال والبهاء والنظارة والشياكة عليك بالعاشق عليك بالعاشق والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله. عليك بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالعاشق والعاشق من جن مرض من جن عفاريت من جن عفاريت من جن الريح يسابق الريح يدخل الأجساد ويخرج منها. عليك بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالعاشق يزني بعينيه عليك بالعاشق يتلمس ويتحسس عليك بالعاشق يسم ويضم عليك بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالعاشق ويجرد الملا لابس عند النوم وعند قضاء وطر. عليك بالعاشق والذين آمنوا أشد حبا لله. معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله. قد شغفها حبها قد شغفها حبها قد شغفها حبها قد شغفها حبها. معاذ الله معاذ الله معاذ الله. والذين هم لفروجهم حافظون حافظون حافظون

يريد ان يغير ديانة المعشوق والمعشوقة يريد ان يغير ديانة المعشوق والمعشوقة يريد ان ينصرهما يريد ان ينصرهما يريد ان يدخلهما في اليهودية والنصرانية يريدهما ان يكفرا يا رب عليك بالجان العاشق عليك بالجان العاشق عشق النفس عشق الريق عشق الدم عشق البولة يا ربنا عليك بجن عاشق عليك بجن عاشق سكن الجسد فعشقه سكن الجسد فعشقه سكن الجسد فعشقه أتى من سحري وحسد وعين أتى من سحري وحسد وعين أتى عن طريق عشق أتى عن طريق انتقام فأصبح عاشقا يا ربنا عليك بجان عاشق عليك بساحر عاشق عليك بجان عاشق عليك بجان عاشق عليك بجان عاشق يا ربنا معاذ الله والذين آمنوا أشد حبا لله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم معاذ الله قد شغفها حبا والذين آمنوا أشد حبا لله معاذ الله والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم الله خير حافظا احفظ يا ربنا رحمها وجمالها وبهاءها ونظارتها وسياكتها وريحها وذوقها وشعرها ودمها وعظامها ومفاصلها وظفرها وجلدها الحسن فالله خير حافظا احفظ يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا احفظ يا ربنا البروج من زنا الساهر والساهرة يا ربنا ومن جن عشقها يضاجع في الليل والنهار. الله اكبر. يا ربنا يقعد في الفارب يا ربنا يقعد تحبب يا ربنا يقعد يا ربنا تجعله هناك اشقاء يا ربنا في جسد وخص الرحم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بجانن عاشق عاشق رحمها عاشق المبايض عاشق عرق رحمها عاشق جدار الرحم عاشق المهبل يا ربنا يا ربنا عليك بجانن عاشق الجمال عليك بجانن فاخر عاشق الجمال فسهرها من اجل جمالها من اجل خلقها من اجل حسن جسمها وما مقامها. يا ربنا عليك بجنية عاشقة عاشقة رحمها عاشقة الفرد عاشقة الجمال عاشقتها يا ربنا عليك يا ربنا بجنية عاشقة يا ربنا ساهرة يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قد شغفها حبا يا ربنا عيسى بالساهر العاشق عيسى يا ربنا بالكائد العاشق عيسى يا ربنا بالحاسد العاشق عيسى بالحاسد العاشق يا ربنا عيسى العاشق اللهم اغسل ظهره يا ربنا عليك يا ربنا بجن عاشق يضيق الصدر ويأمر بالانطواء والعزلة والنوم في الظلام ويجرد الملابس ويضاجع يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا عليك بجان العاشق تعبان وذئب وقطة وكلب ووزر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اسود واحمر واصفر وابيض عليك به يا ربنا ملك الجسد واصفر عن العقل يا ربنا عليك بالجنية العاشقة يا ربنا

حول المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والفتنة أكبر من القتل. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. أليس يا ربنا بجان يريد فتنة يريد زنا ويهيج حراما ويمنع حلالا. أليس بجان الظالم عاشق من جسد عاشق أليس بجان عاشق يمنعها من زوجها يمنعها من حليلها أليس ربنا بجان عاشق يمنعها من خليلها يمنعها من بعلها أليس بجان عاشق يمنعها من زوجها ويسول حراما ويريد فتنة. عليك يا ربنا بجان عاشق يمنعه من زوجته ويأمره بالحرام يريد فتنة. يا ربنا اهل يا ربنا عقدا عظيمة على الهوى والعشق الساحر. اهل عقدا عظيمة في الفرج يا ربنا مربوطة في الظهر مربوطة في الشهوة في الشهوة تبنعها حلالا وتمنعها مع الزوجين وتربطها عروق رحمها عن زوجها. اخلق قدا عظيما يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل العقدة. احمل العقدة.

وإذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما تدون أتحاضرون وإذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما تدون أتحاضرون وإذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما تدون أتحاضرون وإذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما تدون أتحاضرون وإذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما تدون أتحاضرون وإذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما تدون أتحاضرون وإذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما تدون أتحاضرون نذر سحر وحسد وعين ونظرة ومس وبلاء وفتنة وعلم وضيم ومرض وإلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسامة وفتنة ومحنة اللهم شفان يا ربنا من السحر والحسد والعين اللهم شفاء لا يغالب سقما كلنا يا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا اللهم أقي هذه الدار وأمثالها ما بقي الليل والنهار شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات واجعلني مما يمنهم يا ربنا هم التابع جندك من سمائك وأرضك واجعلني مما يمن جندك في أرضك لها وهيئ لها من يذب عنها ويدافع عنها ويغدق عليها ويسير بنيانها واجعل ذلك في ميزان حسناته ودفع للسوء عنه وعن علي يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا صبرا جميلا وقوة إلى قوتنا اللهم عليك بالجان العاشق اللهم عليك بالعاشق يا ربنا عليك بالساحر الظالم كلنا ولا تكن عليه